بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. دكتور توفيق علوان متخصص في الإعجاز وقد حضر هذا اللقاء ويرغب أن يشارك. الله يحييه. الميكروفون يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا الأجر العظيم للقائمين على هذا الملتقى الطيب الطاهر الذي التقت فيه الأفئدة على ذكر الله سبحانه وتعالى الذي بذكره تطمئن القلوب وتنشرح الصدور. كلام الله سبحانه وتعالى وحجته على عباده. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو كلام الله سبحانه وتعالى وهو النور وهو الهداية، وكفى بذلك فضلا عظيما. وهذا المجلس الطيب الطاهر نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمع الحاضرين فيه من غير أنساب بينهم أن يجمعه في مستقر رحمته إخوانا على سرر المتقابلين، اللهم آمين. لي بس فقط مداخلة، يعني ليست طبعا. مقام القرآن العظيم وتفسير القرآن العظيم هو عالم من النور والهداية والإرشادات الجليلة، وكفى أنه خطاب الله سبحانه وتعالى الأخير إلى العالمين. الدين أيها الإخوة الكرام أول صفة من صفاته هي التعريف بالله سبحانه وتعالى. يعني الله عندما قضى على عباده أن يدينوا له أرسل لهم الرسالات بقصد أول هو التعريف به سبحانه وتعالى، يعني ما هي صفة الإله الذي ستعبده. وهذه الميزة الكبيرة في هذه الآيات المباركة من خواتيم سورة الحشر، الله سبحانه وتعالى سرد سردا تتقلقل له أشد القلوب صلابة من أسمائه سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، وبضمير وهكذا بالإشارة للغائب بالعظمة، هو هذه رفعة الشأن. ثم الله بالضمير، ثم الله بذكر الاسم الجليل، يعني الأول جاء بالضمير ثم جاء بالاسم الجليل، وأجمع أهل التفسير أن هذه من باب رفع القدر والعظمة، إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى والتعريف بعباده. الناس الآن في العالم ينقسمون، من ما يتبقى من الديانات المنسوبة لله سبحانه وتعالى هي اليهودية والنصرانية كما تعلمون. اليهودية لا تعرف إلهها، لهم إله صفاته أنه باطش، أنه مختص لبني إسرائيل، أنه إله خاص لطائفة من الناس ويعادي بقية الناس كما هو وارد في التوراة أو كما يصرح به بنو إسرائيل. هذه صفة الإله الذي يعبده اليهود. عكسه تماما في نفس الكتاب إله النصارى الذي يعبدونه هو إله مغلوب على أمره، إله مضطرب لا يدري ما يصنع بنفسه، مصلوب مغلوب لا يدفع عن نفسه شيئا، إن سواء كان المسيح إلها عندهم أو كان بعض من الإله أو بعض الإله. إذن هذا الجزء الآخر عند النصارى، إله يختلف تماما عن الإله الموجود عند اليهود. إذن صار البشر الآن في خلط عظيم، وهو ما هي صفة الإله الحقيقي الذي ينبغي أن يعبد. فجاء القرآن الكريم حتى يضع الأمور في نصابها للتعريف بالله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كان هذا الدين هو الدين الوحيد المعتبر أن له صفة الدين في العالم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين بالألف واللام المستغرقة للصفة، يعني الدين الوحيد الذي ينطبق عليه وينطبق عليه اسم الديانة في العالم الآن هو الإسلام فقط. لا اليهودية تعد ديانة ولا النصرانية تعد ديانة، لأن إله اليهود غير إله النصارى، ولأن الناس لا يعلمون من هو الإله الذي يجب أن يسجدوا له. الإله يعرف بأمرين. الأمر الأول هو المعاينة، أو أي شيء ينبغي أن تستيقن منه تعرفه على طريقة واحدة من الاثنتين. الأولى أن تعينه فتتأكد منه، وهذا طلبه اليهود، فقالوا أرنا الله جهرة، وهذا في تقديم وتأخير كما يعلم أهل التفسير، يعني قالوا جهرة أرنا الله، لأنهم لو رأوا الله رأوا جهرة، لكن قالوا جهرة لشدة بلادتهم أو شدة جرأتهم، قالوا جهرة أرنا الله، يعني قالوا هكذا دون أن يبالوا، كانوا يريدون أن يروا الله بالمعاينة. لكن الله بما أن البشر بحالتهم الحالية وبظروفهم التي خلقوا عليها لن يستحيل عليهم أن يروا الله، فكان البديل الآخر الذي تفرد به الإسلام، وهو أن تعرف الشيء الذي لا تستطيع أن تراه إلى صفة تصل إلى اليقين عن طريق الأسماء والصفات. يصف نفسه صفة واثنين وثلاثة وأربعة، لو وصفت شخصا لا تراه بصفتين قد عرفت منه اثنتين، ثلاث أكثر، أربع أكثر، خمس، فكيف لو 99 صفة واسم؟ معناها كأن الله أراد بذلك عمدا كأنما يجلي نفسه للناس عن طريق الأسماء والصفات، فكان الدين الوحيد الذي جمع الأسماء والصفات جميعا وعرف الناس الله فيه على الحقيقة بشبه اليقين ودون أن يروه هو الإسلام. ولذا صح عن الله سبحانه وتعالى أنه قال إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الأوحد الذي يعرفكم بربكم الذي تعبدونه والذي تحفدون إليه والذي ترجون رحمته وتخافون عذابه. وهذا ما استطعت، يعني ما أجملته حتى لا أطيل، أقول قولي هذا وأستغفر الله.